الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. وهذا هو الدرس الثاني من دروس القواعد الفقهية الخمسة الكبرى لإمام السيوطي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة الثانية اليقين لا يجار بالشك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه قد سبق في الدرس الماضي بالأمس أن تحدثنا عن مقدمة في القواعد الفقهية، ثم شرعنا في القاعدة الكلية الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وبينا معناها. وخلاصة معناها أنه يرجع إلى أن اعتبار الأعمال في الأحكام بالنيات، وذكرنا الأدلة عليها، وذكرنا أهميتها. ثم لما كانت قاعدة الأمور بمقاصدها قائمة على النية، بحث العلماء في هذه القاعدة أحكام النية، وشرعنا في المقصود من مشروعية النية، لماذا شرعت النية، أو الحكمة من مشروعية النية، وأخذنا شيئا من ذلك فيما تقدم. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل ما بدأناه في هذه القاعدة في العظمى، ففي الصفحة 41، في الصفحة 41 ذكر الأمر الخامس مما يترتب على التمييز، وهو الإخلاص. وهذا هو الذي ذكرناه في السابق بنية القصد والتقرب، أي بنية القصد والتقرب إلى الله عز وجل. ثم فرع عليه في نفس الصفحة مسألة التشريك في النية، وهذه تقيد مسألة التشريك في النية. خلاصة كلام أهل العلم فيها ما يكفي. التشريك في النية يا إخوة قد يكون قادحا في نية القصد والتقرب، قد يكون قادحا في نية القصد والتقرب، وقد يكون قادحا في نية التمييز وفي نية التعيين، وسأشرح هذا. قد يكون قادحا في نية القصد والتقرب، وهذا له أحوال. الحالة الأولى أن يشرك بين القصد لله عز وجل وقصد شركي، أن يشرك بين القصد لله عز وجل وقصد شركي، كمن يذبح لله ولغيره. شخص جاء بأضحية فذبحها لله وللولي، ذبحها لله وللقبر، فهذا التشريك يبطل العمل لأنه شرك، والشرك إذا دخل العمل أبطل. والحالة الثانية أن يشرك بالرياء، أن يشرك بالرياء فيبطل بعمله مراءة الناس، أن يراه الناس مع نية التعبد. والرياء كما تعلمون أيها الإخوة من أخطر الأمراض وأفتكي، وهو مرض خفي جدا، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. ولهذا يحتاج الأمر إلى مراقبة ومحاسبة في هذا الشأن. والرياء إذا دخل في العمل أي شرك الإنسان بواسطة الرياء له أسباب، إما أن يدخل العمل من أصله وهذا يبطل العمل ولا يصح العمل مع وجوده، فإذا أراد الإنسان أن يصحح النية فيجب عليه أن يخرج من العمل إذا كان العمل مبطلا ليبدأ من جديد. مثلا إنسان دخل المسجد يريد الصلاة، فلما دخل فإذا بمديره أو بشخص يريد أن يرائيه موجود، فدخل في الصلاة من تكبيرة الإحرام وهو ينوي مراءاة هذا المدير. هنا في هذه الحال الصلاة لم تنعقد أصلا وباطل، فلو أنه عند من انتهى من قراءة الفاتحة أراد أن يصحح النية وأراد أن يكون العمل لله، أراد أن يترك الرياء، لا يصح أن يستمر في العمل، بل يجب أن يخرج من العمل وأن يبدأ من جديد، لأن العمل لم ينعقد أصلا، لأن العمل لم ينعقد أصلا. الحالة الثانية أن يقرأ الرياء على العمل، لا يكون الرياء في أصل العمل وإنما يحدث في أثناء العمل، وهنا في هذه الحال إن كان يسيرا ودفعه فإنه لا يضره باتفاق أهل العلم، إن كان يسيرا قرأ عليه في فترة ودفعه وتخلص منه فإنه لا يضره باتفاق أهل العلم والعمل صحيح، وإن كان يسيرا واستمر معه لم يضره ولم يتخلص منه فهذا يا إخوة لا يصح. إما أن يكون في عمل يتجزأ، في عمل يتقطع ليس متصلا ببعضه، فهذا يبطل ما وقع فيه. وأعطيكم مثالا، إنسان أراد أن يتصدق بمئة ريال وقسمها خمسة ريال خمسة ريال لكل فقير خمسة ريال، فأعطى أربعة فقراء لله، ثم عند الفقير الخامس والسادس والسابع مثلا رأى إنسانا ينظر إليه فرأى، ثم بعد ذلك استمر، هنا ما كان من العمل بدون رياء فهو صحيح، ما أعطاه للفقراء أولا صحيح، وما كان بالرياء فهو باطل. إذا كان العمل يتجزأ فإن الرياء يبطل الجزء الذي وقع فيه، وإن كان لا يتجزأ كالصلاة مثلا، الصلاة لا تتجزأ، فهنا بهذه الحال لا يقبل. إما أن يكره هذا الرياء ويدافع ويطرده ويجتهد في طرده لكنه يستمر معه، وهذا لا يضره إن شاء الله، بل يثاب على عمله لأنه اتقى الله ما استطاع، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتقيه ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا علم الله منه كره الرياء وجاهد وحاول أن يطرده فهو ولله الحمد والمنة لا يبطل عمله، وإن لم يجاهد هذا العمل، إن لم يجاهد هذا الرياء، فهل يصح العمل لصحة أصل النية أو يبطل لما طرأ عليه من الرياء؟ عندنا هنا يا إخوة أصل النية صحيح وثم طرأ عليها الرياء، فهل يبطل لما طرأ أو يصح للأصل؟ ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن السلف اختلفوا في ذلك، وذكر أن الإمام أحمد وابن جرير رحم الله الجميع قد نقل خلاف السلف في هذا، واختار أنه يصح على أصل النية لكنه ينقص العمل، يصح لأن أصله صحيح ولكنه ينقص الأجر، فيكون الإنسان ناقص الأجر، وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد و ابن جرير والحسن البصري وجمع من السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا إذا كان التشريك بالغياب. الحالة الثالثة أن يكون التشريك بقصد دنيوي غير الغياب، كأن يقصد من الحج التعبد والتجارة، أو يقصد من الصوم الحمية وتنقيص الوزن والتعبد. فهنا يا إخوة، إن كان القصد مطلوبا شرعا فهذا لا يضر، إن كان القصد مطلوبا شرعا فهذا لا يضر. وأعطيكم مثالا، شاب صام بنية التعبد وبنية كسر الشهوة، شاب ليس متزوجا ورأى في نفسه شهوة فخاف من الزنا فصام هذا اليوم بنية التعبد لله في الصيام ولكسر الشهوة. هنا جمع بين قصدين، لكن القصد الثاني مطلوب شرعا وحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر العمل، هذا لا يضر العمل والعمل كامل صحيح. أما إن لم يكن القصد مطلوبا شرعا من هذا العمل، إن لم يكن القصد مطلوبا شرعا من هذا العمل كما ذكرنا، لو حج وتاجر أو جاهد لله وليحصل على الغنيمة، أو صام كما قلت للحمية والتعبد، فما تقول هنا يا إخوة؟ إن كان القصد للدنيا فقط فلا شك أن العمل باطل، لأنه لم يقصد به وجه الله عز وجل، وهذا ما نقل عن السلف الصالح رضوان الله عليه. أما إذا كان القصد لله وجمع معه هذا القصد الدنيوي فإنه في هذه الحال لا يبطل العمل لكنه ينقص الأجر. ومن ذلك أنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن المستأجر والتاجر والمكري أجرهم في غزواتهم على قدر نياتهم. الذي خرج مع الجيش الإسلامي للتجارة أو خرج أكرى بعيرا له فخرج مع بعيره، أو مستأجر ليعرف الدواب أو نحو ذلك، إن كانت له نية صالحة في الغزو مع هذا يؤجر على قدر نية. ونقل القرافي في كتيبه اللطيف الأمنية في إدراك النية أن هذه المصالح الدنيوية لا تبطل العمل لأنها لا ليست من باب تعظيم الخلق، ليست من باب تعظيم الخلق، وإنما هي مصلحة دنيوية لكنها تنقص الأجر. فمن صام للتعبد أعظم أجرا ممن صام للتعبد والحمية، لأن تلك النية أخلص من هذه النية. وقد نقل الشيخ بن سعدي كلاما لطيفا في هذا وذكر أن الأجر ينقص والعمل يصح. وقد يكون التشريك قادحا في نية التعيين، في نية التمييز، أي التشريك بين عملين. أعطيكم مثالا يوضح لكم ثم أذكر المثال. لو شرك بين الظهر والعصر، إنسان مثلا لم يصل الظهر فجاء ودخل معنا في صلاة العصر فظن أنه يصح له أن يصلي الصلاتين بنية واحدة، فنوى بصلاته صلاة الظهر والعصر معا فشرك بين عملين، أو نوى بغسله غسل الجنابة وغسل الجمعة فشرك بين عملين، فهنا في هذه الحالة مثل التشريك في الأعمال. الأخوة قد يكون بين عمل أكبر وعمل أصغر لا يتنافى مقصودهما. قد يكون بين عمل أكبر وعمل أصغر لا يتنافى مقصودهما، بل يحصل مقصود أحدهما بالآخر، يحصل مقصود أحدهما بالآخر. مثال ذلك، طاف في آخر الحج بنية طواف الوداع وطواف الإفاضة. عندنا الأكبر طواف الإفاضة والأصغر طواف الوداع، فنوى العمل معا. هنا طواف الوداع لا يتنافى مقصوده مع طواف الإفاضة، بل يحصل مقصود طواف الوداع بطواف الإفاضة، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف الحدث. أو اغتسل للجمعة والجنابة، هنا الأكبر غسل الجنابة والأصغر غسل الجمعة. هنا مقصود الجمعة التنطر، غسل الجمعة المقصود منه شرعا التنطر، وهذا قد حصل بهذا العمل، فالمقصود واحد ويقف. أو نوى بالغسل رفع الحدثين، إنسان عليه غسل جنابة فاغتسل للجنابة ونوى غسل الجنابة والوضوء معا، فهنا يدخل الأكبر في الأكبر، وعلى هذا الحال أو بهذه الصورة يصح التشريك، يصح التشريك. الحالة الثانية، المشرك بين أصغر وأكبر يتنافى مقصودهما، يعني لكل منهما مقصود خاص، كمن شرك بين سنة الراتبة والفجر. إنسان دخل وقد أقيمت الصلاة لصلاة الفجر، دخل وقد أقيمت الصلاة لصلاة الفجر، فدخل بنية الراتبة والفريضة معا، دخل مع الإمام بنية الراتبة والفريضة معا، هذا التشريك لا يصح، لأن الراتبة لها مقصود شرعي والفريضة لها مقصود شرعي، ففي هذه الحال لا يصح أن يشرك هذا التشريك. إذا شرك بين فرضين لا يتداخلان، يعني لكل منهما حكم مستقل، كمن شرك بين الظهر والعصر لا يصح منه الظهر ولا يصح العصر، لأن الفرضين مختلفان ويجب أن يكون لكل منهما نية خالصة، فإن جمع بين نيتين فإنه لا يستقيم له العمل. بقيت حالة بما يخبرني، وهو أن يشرك بين أكبر وأصغر لا يحتمل الأكبر التشريك، أن يشرك بين أكبر وأصغر ولا يحتمل الأكبر التشريك. مثال ذلك، من نوى بحجه حج النفل والفريضة، إنسان حج فنوى بالحج الفريضة والنفل، فشرك بين أكبر وأصغر، لكنه هنا لا يصح، لأن الأكبر لا يحتمل التشريك، ويقول الفقهاء يتمحض للأكبر، يتمحض للأكبر، إذا جمع بين نفل وفرض تمحض لهذا الفرض، كما ذكرنا في مسألة الحج، وكما لو نوى بصيام رمضان مثلا، إنسان ليس لديه ذاك العلم، ففي يوم الاثنين من رمضان نوى صيام رمضان وصيام يوم الاثنين، نوى الفريضة والتنفل، هنا في هذه الحال يتمحض للفريضة، لأن الفريضة لا تحتمل إدخال النافلة هنا. هذا ما يحضرني مما يتعلق بالتشريك في العبادة في كلام أهل العلم، وهو خلاصة ما ذكره السيوطي في الأشباه، وإن كنا ذكرنا أشياء كثيرة لم يذكرها. في الصفحة 47 وقت النية، وقت النية، ما وقت النية؟ اتفضل. في وقت النية رفعها ورفعها والعبادات ونحوها، وخرج عن ذلك الصوم، فجوز تأكيد نيته على أول الوقت بحسن مراقبته، ثم سرى ذلك إلى الوتر، فلو نوى مع الفجر لم يصح كما صح. وقت النية المقصود به هو متى ينوي الإنسان، متى ينوي الإنسان. النية تكون في أول العمل، تجب عند أول العمل. فإذا أردت الصلاة فإن الواجب أن تكون النية عند أول العمل، هذا الذي يجب عليك أن تنويه. لكن يجوز تقديمها تقديما يسيرا ليس بالطويل على الصحيح، يجوز أن تقدمها قبل الصلاة بزمن يسير ليس بالطويل، لأن في عدم ذلك مشقة على الناس. فمثلا لا يشترط أنك لا بد أن تأتي بالنية عند أول الصلاة، بل يجوز أن تتقدم شيئا يسيرا على هذا. لكن لا يجوز لك أن تصلي وأنت لم تنوي. وعندنا ثلاثة مراحل: وقت وجوب، ووقت جواز، ووقت حرمة لا يصح. وقت الوجوب هو عند أول العمل، ووقت جواز هو قبل العمل بشيء يسير، ووقت حرمة هو بعد الشروع في العمل. لا يصح أن تؤخر النية حتى تشرع في العمل إلا ما سأذكره بعد قليل إن شاء الله. هذا الأصل. ويستثنى من كونها تجب عند أول العمل الصيام للفريضة، فإن صيام الفريضة يجب أن تتقدم النية على أول العمل، يجب أن تكون النية في الليل في شيء من الليل، والصيام يبدأ من الفجر، من طلوع الفجر. فهنا يجب أن تتقدم النية على أول الصيام، أي أن تكون في الليل، للحديث الوارد في ذلك: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، ومن لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. فهنا يجب في الصوم أن تكون نيته قبل بداية. كذلك قلنا إنه لا يجوز تأخير النية عن بداية العمل إلا في حالة واحدة، وهي صوم النافلة. ففي صوم النافلة يجوز أن تتأخر النية. فلو أنك نمت ثم استيقظت بعد طلوع الشمس ولم تجد أكلا تأكله، فنويت أن تصوم هذا اليوم، فإنه يصح لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصوم استثنية من حيث الفريضة من الوجوب، واستثنية من حيث النافلة من جواز التأخير عن أول العمل. هذا ما يتعلق بوقت النية والذي أشار إليه السيوطي في هذه الصفحة. طبعا السيوطي يفرع على ذلك مسائل، وقد يورد الخلاف في المذهب الشافعي، وهذا في الحقيقة خارج عن القواعد الفقهية، لأن هذا من باب الفروع الفقهية، وهي مسائل خاصة بالمذهب، فنحن لا نتعرض إلا لما يبين القاعدة. ثم في صفحة 55 المبحث الخامس في محل النية. تفضل. المبحث الخامس في محل النية، محلها القلب في كل موضع. محلها القلب في كل موضع، أي أن محل النية هو القلب، فليس محل النية اللسان، ليس محل النية اللسان، وإنما محل النية القلب، فيجب أن تكون النية موجودة في القلب، وهذا باتفاق العلماء كما صرح به ابن أبي هبيرة في الإفصاح، وصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كذا موطن من مجموع الفتاوى، أن العلماء متفقون على أن محل النية هو القلب. نعم. قبل هذا في الصفحة التي تليها نبه على أمر لابد أن في الصفحة التي تليها في الصفحة 56 قال والحاصل والحاصل أنه يعطيه الأول أنه يتلفظ أي دون القلب. لو أن إنسانا تلفظ وقال نويت الحج وهو لا يقصده بقلبه فهذا لا يصح. يقول لنا شخص هل يتصور هذا؟ أقول نعم، وأعطيكم صورة تبين لكم التصور. لو أن شابا لا يريد الحج فأجبره أبوه على أن يذهب معه إلى الحج وهو لا يريده ولا يقصده، فلما جاء إلى الميقات قال له والده قل نويت الحج أو قل لبيك اللهم حج، فقال لبيك اللهم حج وهو لا يقصد الحج بقلبه، هنا لا وأنت لفظ به اللسان، فاللسان لا يكفي دون القلب. نعم. أنه لا يشترط مع القلب التلفظ باللسان، بل لا يشرع مع القلب التلفظ باللسان، فلا يشرح للإنسان أنه إذا جاء للصلاة وأراد أن يصلي قال نويت أن أصلي لله صلاة الفريضة 4 ركعات خلف زيد من الناس جماعة تماما لا قصر كما هو معروف عند بعض الناس، هذا لا يشرح كما ذكره جمع من أهل العلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجهر بالنية قد اتفق المسلمون على أنه ليس بمشروع، أن الجهر بالنية جهرا كما يحدث من بعض الناس بصوت مسموع، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على عدم مشروعيته، لا من الشافعية ولا من غيره، بل العلماء مجمعون على أنه لا يشرع. أما التلفظ بالنية فيما بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه دون جهر يسمع به الآخرين، يقول في نفسه نويت كذا بحيث أنه هو يسمع هذا الكلام، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة، وإنما استحبه بعض الشافعية وبعض الحنفية وغلطهم المحققون منه. هذا التلفظ فيما بين الإنسان بصوت ليس بالعالي ليس بالجهر ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الصدر الأول على أنه ليس بمشروع، وأن من قال إنه مشروع إنما هم بعض الحنفية وبعض الشافعية، وأن المحققين من الشافعية والحنفية قد غلطوهم في ذلك وبيّنوا أنه ليس بمشروع. إذا التلفظ بالنية ليس بمشروع إلا في موطنين نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يستحب التلفظ بالنية، أما أولهما فهو النسك الحج، إذا أراد الإنسان الحج فقد قال الفقهاء إنه يستحب له أن يتلفظ بالنية، والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن كان المقصود بهذا الإخلال بأن يقول الإنسان لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة فهذا مشروع ولا شك فيه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان المقصود كما فضح به بعض الفقهاء أن يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي فهذا ليس بثابت، فهذا ليس بثابت ولم يأتي دليل يدل على جوازه، وإنما الذي جاء هو التصريح بالنسك بأن يقول الإنسان لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا متمتعا به الى الحج او نحو ذلك. الموطن الثاني عند ذبح النسك. عند ذبح النسك يستحب ان يتلفظ الانسان بالنيه بان يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مشروع ان الانسان اذا اراد ان يذبح الاضحيه مثلا يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فرع على هذا في نفس الصفحه. واختلف اللسان والقلب والعبرة بما في القلب، فلو جمع بقلب الحقوق وبلسان التبرع صح الوجود قلبه وعكسه فلا. نعم، يتفرع على قوله لا يكفي التلفظ باللسان انه لو اختلف اللسان مع القلب، فالعبرة بما في القلب. هو مثل بمثال قال لو اراد بغسل الاعضاء الوضوء هذا الذي في قلبه لكنه سبق لسانه الى انه يريد التبرع، فهنا في هذه الحال هذا صحيح، وضوء صحيح لان النية قد انعقدت، لكن العكس لا يكون وضوءا صحيحا. لو نوى بقلبه التنظف وقال بلسانه الوضوء، هنا في هذه الحال لا يصح لان القلب لم ينعقد على الوضوء. واقرب من هذا مسائل الحج، لو ان شخصا نوى بقلبه ان الحج عن ابيه، انسان حج الفريضه ثم في العام القابل اراد ان يحج عن ابيه ونوى الحج عن ابيه في قلبه، لكنه لما تلفظ لم يصرح بذلك وقال لبيك اللهم حجا ولم يقل عن ابي، ففي هذه الحال العبره بما في قلبه فيقول الحج عن والده. بل لو انه صرح في الاستهلال عن نفسه فقال لبيك اللهم حجا عني لتعوده على هذا مثلا، وفي قلبه انه يريد ان يحج عن ابيه، ينعقد الحج عن ابيه لان العبره بما في القلب. ومنها نعم سبق لسانه لفظ اليمين الى فرق طلب العقل. نعم، هذا الذي هو لفظ اليمين، ان سبق لسانه من غير عقد القلب، كما يحدث اليوم عند الناس اذا جاءه شخص قال والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا، والله، وهو لا يقصد اليمين وانما هو كلام لسان، هذا لفظ اليمين. وكقول الإنسان إذا تعود لا والله ونعم والله والله إنه كذا وهو مجرد تلفظ ولا يقصد اليمين، هذا لفظ اليمين ولا ينعقد يمينا لأنه لم ينعقد القلب به، لم ينعقد القلب به. ثم ننتقل إلى الصفحة 62. المبحث الثاني في شروط النية. النية لها شروط لتصح، وهي بإجمال وسنتعرض لها شيئا في الكتاب الإسلام، فلا بد من إسلام الناوي، فلا تصح النية من كافر، لا تصح النية من كافر، فلو نوى الكافر الصلاة لا تصح، لأن العبادات كلها لا تصح من الكافر، بل لا بد أن يسلم حتى تصح العبادة، والنية عبادة من العبادات. لكن استثنى العلماء من ذلك مسألة، وهي مسألة الذمية الكتابية إذا كانت تحت مسلم، مسلم تزوج بنصرانية أو تزوج بيهودية، يجوز هذا، يجوز أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية، فإن اختارت هذه المرأة، فإن العلماء قالوا يجب أن تغتسل حتى تحل لزوجها، يجب أن تغتسل حتى تحل لزوجها، فهنا تصح منها النية، نية الاغتسال، مع أنه عبادة شرعية. لماذا؟ للضروره، حتى تحل لزوجها، حتى تحل لزوجها. قال العلماء فإن أبت فإنه يجبرها على الغسل وينوي، يجبرها على الغسل وينوي للضرورة فيها. كذلك اشترط في النية التمييز والعقد، فلا بد أن يكون الناوي مميزا، لأن غير المميز لا يعرف النية، الذي دون 7 سنين لا يعرف النية، فلا تصح منه النية. ولذلك من أراد أن يحج بصبي دون سن التمييز فإنه يجب أن ينوي عنه، يجب أن ينوي عنه، لأن نية الصبي غير المميز لا تصح. وكذلك العقل، لأن المجنون لا يدرك ولا يعرف، فلو نوى فإنها لا تصح منه، ولذلك لا تصح العبادة من المجنون لأنه لا يعرف العبادات. كذلك أن تتعلق بمكتسب للناوي. ما معنى أن تتعلق بمكتسب للناوي؟ أن تكون متعلقة بعمل للناوي، فتكون النية والعمل من فاعل واحد، ولا يصح أن تكون النية من شخص والعمل من شخص آخر إلا في موطن. لا يصح أن الإنسان مثلا ينوي الحج ويحج عنه غيره بدون نية، بل لا بد أن ينوي الوكيل الحج إن صح التوكيل إلا في موطن واحد، وهو لا في الحج الصبي إذا كان لا يستطيع النية، فإن وليه ينوي عنه ويقول العمل منه مثلا في الطواف. صبي عمره 6 سنوات يستطيع المشي لكن لا يدرك النية، لكن لا يدرك النية، هنا ينوي عنه والده ويطوف الصبي، فالطواف الذي هو العمل من الصبي والنية من ولي هذا الصبي. كذلك أن تكون النية متعلقة بأمر متيقن أو غالب ظن، يعني أن تكون النية متعلقة بأمر مجزوم به أو يغلب على الظن، أما إذا كانت على أمر مشكوك فإنها لا تصح. مثلا في ليلة 30 من شعبان، في ليلة 30 من شعبان لم يأتي الخبر بدخول رمضان، فقال شخص عندما نام إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، نوى صيام الغد، لكن هنا هل هو متحقق أن غدا من رمضان؟ لا، بل مشكوك فيه، قد يكون من رمضان وقد لا يكون، فهنا في هذا الحال لا تصح هذه النية. فلو قال إن كان غدا من رمضان فإني صائم فأصبح فإذا به في رمضان فإنه لا يصح صومه، لأنه لم يجمع النية على أمر متيقن من الليل. طبعا يفرع بعضهم على هذا مسائل فيها نظر، مسائل فيها نظر ونخالف فيها، ومن ذلك ما يفرعه السيوطي من لو أن إنسانا شك في الحدث، شك في الحدث فتوضأ احتياطا، إنسان قبل الصلاة شك هل أحدث أو لم يحدث، فتوضأ من باب الاحتياط حتى يقطع هذا الشك، ثم بان محدثا، تبين أنه كان محدثا فعلا. هنا يقول الشافعية لا يصح وضوءه على الصحيح. لماذا؟ لأن أمره كان مشكوكا فيه، والصواب هنا أنه يصح، لأنه جزم بأنه وضوء، والمطلوب منه شرعا أن يتوضأ، وقد توضأ جازما بأنه وضوء، فيصح منه الوضوء على المراد الشرعي، يصح منه الوضوء على المراد الشرعي. كذلك من الشروط عدم الاتيان بالمنافي، وهذا ما سنفصله إن شاء الله الآن في القراءة. فتفضل اقرأ من الأول في صفحة 62. نعم الأول. الأول الإسلام. نعم. انتقل إلى صفحة 64. الشرط الثاني. قولوا والعقل. اكتبوا والعقل. التمييز والعقل. هنا هو يجمع بين شرطين. يجمع بين التمييز والعقل. ولذلك يبحث مسائل التمييز ومسائل العقل. والتمييز كما تعرفون يبدأ من سن السابعة. نعم. التمييز فلا تصدق عبادة الخروج لا يمين ولا مجنون. ولا مجنون. هذا الذي يدلكم على أن المراد هنا في الشرط التمييز والعقل. نعم. وخرج عن ذلك الفكر وضيئه هو دين القضاء حيث يريد المعنى. والميكونة يغسلها الزوج عن الحيض. يعني إذا يغسلها الزوج عن الحيض. يعني إذا كان لدى رجل زوجة مجنونة فحاضت، فإنه لابد أن يغسلها حتى تحل له، وينوي عنها، ينوي عنها لأنها لا تدرك النية. وينوي عنها. نعم ينوي على الأصح هو أنه لا بد من نيته. قال الشرط الثالث. الشرط الثالث العلم بالمنوي. العلم بالمنوي أن يعلم الإنسان ماذا ينوي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. فإذا لم يعرف الإنسان العمل فكيف ينوي، فكيف ينوي. نعم. قال الرضي وغيره فمن جهد تطبيق الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها، وكذلك لو علم مناط الصلاة ولم يعلم تطبيق الذي شرع فيها وإن علم التطبيق وجهل ما كان، فإن اعتقد كل سنة أو لا تصدق سنة ولم يريدها لم يصح طبعا. يعني لو أن إنسانا على سبيل المثال لا يعرف صلاة الفريضة، يظن أن الصلاة نافلة، هنا لا تصح منه، لأن الشرع أوقعها فريضة وهو يظنها نافلة. فلا بد من العلم بالمنوي. الشرط الرابع. أن لا يأتي المنافق ولا يرتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم ضرورة. هذه يا أخوة مسألة استصحاب حكم النية. هناك في النية استصحاب ذكرها وهناك استصحاب حكمها. استصحاب ذكرها أن تتذكر النية طوال الصلاة، تجعل النية في ذهنك طوال الصلاة، هذا استصحاب للذكر، وهذا ليس بواجب، وإنما قال العلماء إنه مستحب، لأنه يدل على خلوص العمل وعلى كمال الخشوع، أن لا تغيب النية عن ذهن الإنسان. أما استصحاب الحكم فمعناه أن يشرع الإنسان في العمل بنية ولا يأتي بعد ذلك بما يقطع النية، يستمر في النية لا يأتي بما يقطعها وإن غابت عن ذهنه. فهذا هو الواجب، لأنه هو الذي في مقدور المكلفين أن يستصحب الحكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الشرط أن لا يأتي بمنافي معناه أن لا يقطع حكم النية، أن لا يقطع حكم النية. وقطع الحكم إما بأن يأتي بما يضاد النية، بما يبطل النية، كأن يرتد. فالعياذ بالله لو ارتد قطع النية. لماذا؟ لأن النية عبادة والردة تنافي العبادة، فلو ارتد أثناء العمل انقطعت النية. أو يرفض النية، يرفض النية أثناء العمل، يرفض العمل. إنسان وهو في الصلاة في الركعة الثانية نوى قطعها، نوى قطعها، رفضها، هنا يخرج من الصلاة بالاتفاق، يخرج من الصلاة بالاتفاق وتبطل صلاته لأنه قطع حكم النية في الصلاة. هذا حد. ويقابله تماما الحج، لو نوى قطع الحج، إنسان ذهب إلى الحج طاف وسعى، وعندما ذهب إلى عرفة لم يجد مكانا في عرفة فتعب وقال أنا لا أريد الحج ورفض الحج وعاد إلى بلده مثلا، فهذا لا ينقطع باتفاق أهل العلم إلا ما حكي عن داود الظاهري أن الحج يبطل برفضه، وإلا في الذي عليه جماهير أهل العلم أن الحج لا ينقطع إلا بما قطعه به الشرع وهو الإتمام، أو لو أنه أحصر. أما ما عدا ذلك فإن الحج لا يسقط بالرفض. فلو ذهب إنسان مثلا، وهذا كثير ما نسأل عنه اليوم، لو ذهب إنسان إلى العمرة كما يفعل بعض الناس يشقون على أنفسهم ثم يخطئون أيضا، يذهب ليلة 27 من رمضان إلى العمرة، فإذا جاء وجد الازدحام شديدا فقال وقال أنا لا أريد العمرة ونزع الإحرام وعاد إلى بلده، عاد إلى المدينة مثلا، هنا لا زال محرما وبقي على إحرامه وهو باق على إحرامه وإن رفض وإلا بالتسلية، ويبقى على إحرامه بعمرته، فإن علم وجب عليه أن ينزع الثياب وأن يذهب ويكمل عمره، لأن الحج والعمرة لا تبطلان بالرفض، لا تبطلان بالرفض إلا ما حكي عن داود، وإتمام شرعا وليس له أن يرفض هذا العمل. إذن عندنا طرفان في الأعمال، طرف يبطل برفضه باتفاق أهل العلم وهو الصلاة، وطرف لا يبطل برفضه باتفاق أهل العلم إلا ما حكي عن داود رحمه الله. ثم بينهما أعمال فيها خلاف، كالصيام، كالصيام إنسان صائم ثم بعد الظهر نوى الفطر، نوى الفطر وعزم عليه، وعزم عليه لكنه لم يأكل، كأن لم يجد أكلا مثلا، فالذي عليه الجمهور أن صومه يبطل. الأعمال غير الصلاة والحج جمهور أهل العلم على أن نية القطع تبطلها وأنها تبطل بالقطع. فهذا ما يتعلق بقوله أن لا يأتي بمنافل، فالردة تبطل. ثم ذكر بعد ذلك مسائل أنا أشرت إليها الآن، ففي صفحة 69 قال ومن الملافي نية القطع، ومن المناد نية القطع. هذا هو الذي ذكرته الآن نية قطع العمل. وكما ذكرت لكم قال في نوى قطع الإيمان والعياذ بالله صار مرتدا في الحال. نوى قطع الصلاة بعد القرار منها لم تبطل بالمجمع، يعني رفض العمل بعد الفراغ، بعد أن انتهى وسلم رفض الصلاة لا تبطل، لأن الصلاة قد وقعت صحيحة شرعا وتم الأمر ووقع على مراد الشرع، فهذا لا تبطل بالإجماع. رفض العمل بعد وقوعه وتمامه لا يبطل به الإجماع، سواء كان صلاة أو غير صلاة. وكذلك سائر العبادات، نوى قطع الصلاة أثناءها بطلت بلا خلاف، أي بالاتفاق تبطل باتفاق أهل العلم، وهذا الذي وجدناه أن العلماء متفقون على أنها تبطل بالصلاة. ثم ذكر في مسألة في أثناء الصلاة أظن في يعني بعد النصف بقليل، نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف، أي بلا خلاف في المذاهب الأربعة، وإلا فداود الظاهري يخالف هنا ويقول إنه يبطل بالرفض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الرفض فله ما نوى. لكن يرد الجمهور بأن الشرع هنا لم يجعل له نية، لم يجعل له نية في الرفض، وإنما أمره بالإثمان، فلزمه أن يتم ولو لم يرد ذلك. أما ما بينهما ففيه خلاف على ما ذكره السيوطي. ثم قال طيب لو أخرنا هذا أو تريدون نجيب أن الوقت ضيق، مسألة أنه لو أنه رفض العمرة ثم ارتكب المحظورات، على كل حال بإجمال بسيط الذي نختاره أنه إذا كان جاهلا فارتكب محظورا من محظورات الإحرام أيا كان المحظور، جاهلا بأنه محرم أو جاهلا بأنه محظور، أن ذلك لا يضر لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج في عن الناس والمخطئ والجاهل. أما إذا كان عالما فأحكامه معروفة. في إدراية في صفحة 70 ومال فرع في صفحة 70 إلى قبله فرع ويأخذ من النية قطع. أيوة، تحويل النية، يحول النية من عبادة إلى عبادة، وهو في أثناء الصلاة يحول النية من عبادة إلى عبادة. نعم. قال الإنسان المهذب قال المهذب نقل نقل الصلاة إلى أخرى أقسام، أحدها نقل الفضل إلى فرض فلا يكفر واحد منهما، أن ينقل مساو إلى مساو، أن ينتقل من مساو إلى ما يساوي، كأن نقل الصلاة من الظهر إلى العصر إنسان، أو نقلها من العصر إلى الظهر إنسان، جاء ودخل المسجد لصلاة العصر فدخل مع الإمام بنية صلاة العصر، ثم وهو في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فنقل النية إلى صلاة الظهر وهو في أثناء العمل، هذا نقل مساو إلى مساو، وهذا لا يصح بالاتفاق، لا يصح بالاتفاق، لأنه قطع صلاة العصر فانقطعت ولم ينوي صلاة الظهر من أولها فلا تصح، لم ينوي صلاة الظهر من أولها فلا تصح، وقطع صلاة العصر فتبطل، فهذا انتقل من مساو إلى مساو. نعم. الثاني نقل نسل الرافض إلى نسل الرافض كوثي إلى سنة الفجر، هذا أيضا نقل مساو إلى مساو، نقل من وتر من راتب إلى راتب، إنسان يصلي الوتر فهو في الركعة الأولى من الوتر أذن للفجر فنقل النية إلى سنة الفجر، انتقل بالعمل من نية الراتبة إلى نية الراتبة، كذلك لا يصح بالاتفاق، لأنه خرج من الأولى فأبطلها ولم ينوي الثانية المقيدة من أولها فلا تصح، لأن السنة الراتبة كالفريضة يجب أن تنوى من أولها. نعم. نقل الأدوى إلى فرض، يعني النقل من أدوى إلى أعلى، ينتقل من النفل إلى الفرض. إنسان دخل في صلاة سنة الفجر ثم عندما كبر ودخل في الصلاة أقيمت الصلاة، وهو واقف دخل الإمام في صلاة الفجر فنقل نيته من الراتبة إلى الفجر، أو لو أنه منفرد فنقل النية من الراتبة إلى صلاة الفجر، يعني انتقل من أدول إلى أعلى. هذا لا يحصل واحدة منها. لماذا؟ لأنه قطع الأولى فانقطعت، ولم ينوي الفريضة من أولها فلا تصح. الفريضة يجب أن تنوى من أولها، فهذا لم ينوي الفريضة من أولها فلا تصح. وقد قطع الرافضة فهي تنقطع بالنية. نعم. الرابع نقل فرض إلى، يعني من أعلى إلى أدون، من أعلى إلى أدون. وهذا المعاد نقل حكم كما نحن نقوم بفضل الزواج الجاهلة فيقع نفلا. شخص ظن أن وقت الظهر قد دخل فكبر ودخل في الصلاة بنية ماذا؟ الفريضة، بنية الظهر، ثم تبين أن وقت الظهر لم يدخل، هنا لا تصح منه ظهر، لا تصح منه ظهر. لماذا؟ لأنه يشترط في الفريضة أن تكون في وقتها، لكنه ينقلب نفلا أي يثاب على هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه عمل محسن، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فهو قد أحسن في عمل وجاء به على الوجه المطلوب شرعا، لكنه لم يقض الوقت، لم يقض الوقت، فيؤجر على العمل لكن تبقى عليه الفريضة، تبقى عليه الفريضة. وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة. نعم. وهنا نقل شكر، هذا أدخله فقط الصيوطي في المسألة، وإلا هنا لم ينوي، هنا لم ينوي بل بقي على نية الفريضة، لكن حكم له بالنافلة أي أنه يؤجر على صلاة أجره على النافلة. نعم. ونقل نية، نقل نية. نعم. بأن ينوي قلبا نقلا على، بأن ينوي قلبه، بأن ينوي قلبه أن ينوي قلب الفريضة. خطأ في المطبوع، قال قبله وهو أن ينوي قلبه، أي أن ينوي قلب الفرض نقلا. من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي، أن ينوي هذا من غير مصلحة شرعية فإنها تنصر. يعني إنسان وهو في الفريضة نقله إلى نافلة من غير مصلحة شرعية، فهنا في هذه الحال لا يصح منه، لأنه قد أبطل عمله من غير مصلحة شرعية. نعم. وقال المسلم نفسه على صحيح، فإن كان بعذر كان أحرم الفرض المسلم بريا ثم أوصي الجماعة إذا كان القلب لمصلحة شرعية فإنها تصح عند المحققين من أهل العلم. يعني إنسان دخل المسجد، دخل المسجد فشرع في الفريضة، لا خرج الناس من الصلاة فشرع هو في الفريضة منفردا، ثم وهو في التشهد الأوسط دخلت جماعة فأخذوا يصلون جماعة، فقلب الفريضة إلى نفل. لماذا؟ ليدرك صلاة الجماعة، ليصلي صلاة الجماعة. هنا قلب الفرض نفلا لمصلحة شرعية، وهو أن يؤدي ما يجب عليه مع إمكانه، فهنا في هذه الحال عند المحققين يصح ذلك، ويؤجر على ركعتين بنية أنها نفل ويدرك صلاة الجماعة. إذا في هذه الحال يا إخوة، إذا قلب الفرض نفلا لا يصح، إما أن لا يكون لمصلحة شرعية وهنا تبطل صلاته ولا تصح منه النافلة، أو يقول لمصلحة شرعية فهنا تصح لأنه قصد قصدا شرعيا مطلوبا شرعا. اقرأ هذا من باب فصل. ومن المنافي عدم القدرة على التنويم إما عقلا وإما شرعا وإما عادة. الأمر الأول نوى أن يصلي صلاة وأن لا يصليها لم تصح لذا ما قدر. نعم، من المنافي أن ينوي عملا يمتنع عقلا أو شرعا أو عادة، فالامتناع العقلي كالتناقض، لو نوى أن يصلي ولا يصلي، لو نوى أن يصلي ولا يصلي هذا تناقض لا يمكن أن يجتمع معه، فهذا باطل لا يصح، هذه ليست نية. والامتناع الشرعي لو نوى الصلاة في موطن النجس، لو نوى الصلاة في موطن نجس هل يصح شرعا؟ هل يصح شرعا ومع السعة؟ لا يصح، لا يصح له ذلك، فهنا هذا يمتنع شرعا. أو يمتنع عادة، قالوا كما لو نوى صلاة العيد في أول السنة، في محرم نوى صلاة العيد، أين أنت وصلاة العيد؟ فهذا يمتنع عادة، لأن صلاة العيد إنما هي في وقتها المخصوص، فهنا في هذه الحال هذه النية لا تصح. طبعا هو مثل بمثال نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها، هذا مبني على اشتراط أن ينوي بالوضوء الصلاة، على اشتراط أن ينوي بالوضوء الصلاة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فلا يشترط في الوضوء ليصح أن ينوي به الصلاة. فلو توضعت لتقرأ القرآن ثم حضرت الصلاة فإنك تصلي بوضوئك، لكن التمثيل ما ذكرته، لو نوى أن يصلي ولا يصلي هذا يمتنع عقلا، أو نوى أن يصلي في موطن النجس كما قال فهذا يمتنع شرعا، أو نوى أن يصلي صلاة العيد في أول السنة فهذا يمتنع عادة كذلك يمتنع شرعا. نعم، ننتقل إلى قواعد تتعلق بالمقاصد. هنا يا إخوة انتهينا من أهم ما يبحث العلماء، بل هو الذي ينبغي أن يبحث في النيات، في مسائل النية. فننتقل إلى صفحة 76 إلى قواعد تتعلق بالمقاصد. قواعد تتعلق بالمقاصد، صفحة 76. قال الرافعي: وبدع وتنوى النية في اليمين تخصص الله العام ولا تعمل الخاص. نعم، عند الشافعية النية في اليمين كما قال تخصص اللفظ العام، إن كان اللفظ عاما ونوى به شيئا خاصا فإنها تخصص هذا العام. قال: والله لا أكلم رجلا، أو والله لا أكلم أحدا، هذا يشمل كل أحد. لكن إذا نوى زيدا من الناس، قال والله لا أكلم رجلا وهو ينوي زيدا من الناس، هنا تخصص النية اليمين فيصبح اليمين خاصا بزيد، فلو كلم عمرا أو خالدا أو غيره من الناس فإنه لا يحنث. ولا تعمم اللفظ الخاص، لو أن شخصا أهدى له شخص ثوبا وأخذ يمتن عليه، مثلا كلما رآه قال ما شاء الله هذا الثوب الذي أهديته، إن شاء الله الثوب الذي أهديتك طيب، وكلما رأى في مجتمع تمنن عليه بهذا فقال والله لا ألبس لك ثوبا، ونوى أن لا ينتفع من عنده بشيء. اللفظ خاص باللفظ والنية عامة في كل شيء، فهنا عند الشافعية النية لا تعمم اللفظ الخاص، فلو أكل من عنده أو شرب من عنده لا يحنث وإن كان قد نوى ذلك، هذا المذهب عند الشافعية. وعند المالكية والحنابلة النية في اليمين تعمم اللفظ الخاص وتخصص العام، لأن للإنسان ما نواه، وهذا قد نواه شيئا يحتمله اللفظ فيحمل عليه. قال: والله لا ألبس ثوبا، ونوى أن لا ينتفع بشيء من عند هذا الرجل، فإنه يحنث بكل شيء لأن النية تعمم اللفظ الخاص. قال: والله لا أكلم أحدا، ونوى زيدا، فإنه لا يحنث إلا بتسليم زيد. وذهب الحنفية إلى أن تخصيص اللفظ العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء، وهذه مناسبة أشرح لكم هذا المصطلح. عندما يقولون ديانة لا قضاء، ديانة أي فيما بين العبد وربه، فيما بين العبد وربه، فهذا يقبل فيما بين العبد وربه، لكنه لا يقبل قضاء أي في الحكم، إذا تعلق بالمسألة حكم ومنازعة لا يقبل هذا قضاء. مثلا قال: نساء طوالق والفقهاء يلحقون الطلاق والعتاق باليمين. قال: نساء طوالق، ونوى واحدة، نوى زينب من نساء. هنا بهذه الحال يقول الحنفية: هذا التخصيص مقبول ديانة، إذا كان فيما بينه وبين الله عز وجل فهذا مقبول منه، لأن الله هو المطلع على القلوب وهو الذي يعلم حقيقة الأشياء. أما إذا آلت المسألة إلى القضاء، رفعته زوجة أخرى إلى القاضي وقالت: هذا طلقنا، وقال: نساء طوالق. فقال له القاضي: ماذا قلت؟ قال: قلت نساء طوالق لكني أردت زينب. هنا القاضي لا يقبل كلامه، لا يقبل كلامه. هذا معنى قول الحنفية: التخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. وعند القصاص من فقهاء الحنفية يقبل ديانة وقضاء، يقبل ديانة وقضاء، لأنه نوى شيئا يحتمله اللفظ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا له ما نوى. والصحيح أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، تخصيصا وتعميما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل، ونصره في إعلام الموقعين. اقرأ أخي في نفس المسألة. الإشارة الأول أن يقول: والله لا أكلم واحدا، ويأتي بذلك. والإشارة الثاني أن يمن عليه رجل بما لا يمن فيقول: والله لا أشرب، لا والله لا أشرب منه ماء، لا أشرب، والله لا أشرب منه ماء من عرق، فإن يمينة العبد على ماء من عرق خاص، من عند عرق خاصة، ولا يحنث بطعام وثيابه، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه، ولو كانت المنازعة تقتضي لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل الفرد ما نرى بجهة يتجوز بها. قال الأثنوي: وفي ذلك مرة. نعم. قوله: كانت المنازعة منازعة، أي نعم، حتى المنازعة يعني بينهما كونه يمتن عليه فيقول هذا من أجل المنة، هذا يقتضي أنه لا يفعل شيئا يمتن به عليه، وهذا يشمل الأكل ويشمل الشرب ويشمل الماء من عطش، أليس كذلك؟ لأن السبب هو أنه امتن عليه، فكان يقتضي أن تعم، لكنهم قالوا: لا تعم وإن نوى ذلك. نعم. قال الأثنوي: وفي ذلك نظر. نعم، الأثنوي من فقهاء الشافعية نازعهم في هذا. نعم. وفي ذلك نظر لأن فيه جهة ضعيفة، وهي إطلاق اسم الباء على الكل. نعم، وهذا من حقيقة من حقائق كلام العرب، أنه يصح إطلاق البعض على الكل. نعم. اقرأ. مقابل اللفظ على نية الله إلا في موضع واحد، وهو اليمين عند القاضي. مقاصد اللفظ على نية اللفظ هذه قاعدة عامة، أي أن الإنسان هو الذي يحدد مراده من لفظه. الإنسان هو الذي يحدد مراده من لفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا في موضع واحد وهي اليمين عند القاضي، فإنها تحمل على نية المستحلف. اليمين عند القاضي تحمل على نية المستحلف لا على نية الحالف، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف، أي إذا كان عند القضاء. وهذا يبين لنا أن ما يظنه بعض الناس من أن النية في اليمين له هو حتى عند القضاء أمر باطل، فإن بعض الناس اليوم يذهبون إلى المحاكم ويحلفون يمينا عند القاضي لكن ينوون بها خلاف الظاهر، ويظنون أن ذلك ينفعهم ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن قريب ما يحضرني وقد ذكرته مرارا أنه يذكر أن أعرابيا نازع رجلا في أرض أنها له وأنه ورثها عن أبيه، فذهب إلى قاض وطلب القاضي منه أن يحلف أنها له، فلبس حذاء لأبيه عزكم الله، لبس حذاء لأبيه وذهب إلى القاضي في ذلك اليوم ووقف في الأرض التي فيها النزاع، فقال له القاضي احلف، فقال والله إن ما تحت قدمي ورثته عن أبي. القاضي يفهم ما تحت قدميه الأرض، وهو ينوي الحذاء الذي تحت قدمه ويظن أن هذا ينفعه، وهذا ليس بصحيح، لأن الذي قال إنما الأعمال بالنيات قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فاليمين عند القاضي على نية المستحلف. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن التأويل في اليمين له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون المستحلف مظلوما، أن يكون المستحلف مظلوما، لو حلف لظلمه الظالم أو ظلم غيره، وهنا له ما نواه، وهنا له ما نواه، يعني يجوز أن ينوي بيمين خلاف الظاهر لأنه من باب دفع الظلم. ويستدل لذلك بما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فأطلقه، فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. هذا الحديث يا إخوة سويد بن حنظلة يعرفه هذا الرجل الذي أخذ وائل بن حجر، ووائل بن حجر عدوه هذا هو الذي أخذه، ويعرف سويد بن حنظلة، فتحرج القوم أن يحلفوا له أنه أخوه، فقام سويد فقال والله إنه أخي، والرجل يعرف سويد وأنه ليس أخا لوائل، فظن أنه ليس وائل بن حجر فتركه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سويد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلف يمينا على خلاف الظاهر، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو. هنا وائل بن حجر كان يقع عليه ظلم لو لم يحلف سويد، فحلف سويد رضي الله عنه ونوى خلاف الظاهر، قال والله إنه أخي، وهو ينوي إنه أخوه في الإسلام، والسامع يفهم أنه يقصد أنه أخاه أنه أخوه في النسب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ظالما، أن يكون ظالما، وفي هذه الحال فاليمين على نية السامع، فاليمين على نية السامع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، أنه إذا كان ظالما فالنية على نية السامع. الحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، لا تتعلق المسألة بالظلم ولا تتعلق إذن بالقضاء، ففي هذه الحال له ما نواه. فلو أن شخصا جاءه شخص مغتاب يكثر الغيبة وهو لا يريد أن يلقاه، يكره غيبته وكثرة كلامه في الغيبة، وقد نصحه ولا يستمع، فجاء فطرق عليه الباب، فرد عليه أهل البيت فقالوا له إنه راقد، راقد تغلق على كل من اضطجع سواء كان نائما أو ليس بنائم، والناس يفهمون منها إنه نائم. فقال لأهل البيت: والله؟ فقالوا: والله إنه راقد، ونووا انه مضطجع وهو يفهم انه نائم. هنا في هذه الحال لهم ما نووا. ويذكرون عن الامام احمد انه جاء سائل يسأل عن المروزي من اصحابه، فالمروزي يكره ان يخرج لهذا الرجل بأمر شرعي، فسأل الإمام أحمد: هل المروزي هنا؟ فوضع أصبعه في كفه وقال: والله إن المروزي ليس هنا، وما يصنع المروزي هنا؟ السامع يفهم أنه ليس موجودا في البيت، والإمام أحمد يقصد أنه ليس موجودا في كفه: والله إن المروزي ليس هنا، وما يصنع المروزي هنا؟ فهنا ليس هناك ظلم، فهنا لهما نواه. يقول ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. لكن هنا يا أخي يا إخوة، يذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يكون ذلك لمصلحة شرعية حتى لا تسقط الثقة في الكلام، لأن لو استخدمنا هذا في كل شيء من غير مصالح شرعية لما أصبح أحد يصدق أحد. فإذا قيل لك إنه راقد تقول: والله؟ يقولون: والله إنه راقد. راقد أو نائم؟ لأن الناس أصبحوا لا يثقون. ولهذا نبه كثير من أهل العلم إلى أنه لا ينبغي استخدام المعاريض والتورية في الكلام إلا لمصلحة شرعية، وأن لا يغلب هذا على الإنسان، لأنه إن غلب عليه فقد الناس الثقة فيه وأصبحوا لا يصدقون كلامه، بل يستفصلونه استفصالا دقيقا وقد لا يصدقون أيضا. إذن المعاريض والتورية ينبغي أن يكون استخدامها لمصلحة شرعية حتى لا تسقط الثقة في الكلام بين الناس. نعم، اقرأ حتى أشرح فقط. مقاصد اللفظ على نية ذاتك إلا في موضع واحد، وهو يمين على القاضي، فإنها على نية القاضي من الخالق، إن كان موافقا في الاعتقاد. موافقا في الاعتقاد أي يتفقان في الحكم في حكم المسألة، يتفقان في حكم المسألة. يتضح الآن. نعم. فإن خالفه تعالى فيهم شفعة الجار. تعرفون يا إخوة أن الحنفية يرون أن الشفعة للشريك والجار، والشافعية يرون أن الشفعة للشريك فقط دون الجار. إذن شفعة الجار اعتقاد الشافعي فيها يخالف اعتقاد الحنف، فلو حلف قاض حنفي شافعيا في شفعة الجوار، فهل النية نية القاضي الأصح كذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ولهذا نقول قد أخذنا أهم ما ينبغي أن يؤخذ في المسائل التي ذكرها الإمام الطيوطي في قاعدة الأمور بمقاصدها. وننتقل إلى الصفحة 86. الحقيقة أنا أطيل لأن الوقت ضيق والقواعد هب، فبودنا أن نأخذ أكبر قدر ممكن من هذه القواعد لأن في دراستها وفي فهمها خيرا كثيرا لطالب العلم، وخاصة أنه قل أن تدرس هذه القواعد لطلبة العلم. فما رأيكم، ندخل في اليقين أو نجعله إلى الغد؟ طيب إن شاء الله غدا لن يكون عندنا درس. غدا إن شاء الله عندي تدريس في كلية الشريعة في بعد العصر، وبالتالي لا أتمكن من الحضور، فيكون درسنا إن شاء الله يوم الثلاثاء. وإن شاء الله إن شاء الله النية قائمة إلا إذا منعنا من هذا نظاما أن سنمدد الوقت إذا كان النظام يجيز ذلك، فإذا كان النظام يجيز ذلك قد نمدد وقت الدورة ليومين مثلا، فنأخذ السبت في القواعد الفقهية ثم نشرع بعد ذلك في شرح الورقات إلى أن ننتهي من أهم المسائل التي ينبغي أن يبقاها طلبة العلم في أصول الفقه. والله أعلم. يقول السائل حفظنا الله وإياه، ما الفرق من هذا الحمية للشرك بالذكر ما قال لنا بالذكر والذكر هذا صحيح الصلاة؟ النقل النية من شفع إلى وتر، فهذه كلها وتر، الشفع جزء من الوتر فهي صلاة واحدة، فإن خشي أن يدركه الفجر فليجعلها واحدة ويضحيها لأن الصلاة واحدة وشرب لله. القوم بنص ذلك الشهر أين هذا العدالة يأخذ بكل كلمة؟ بلى، ولذلك قلنا إنه مقصود شرع، إنه مقصود شرع، فالشرع يطلبه من الصيام، فلذلك إذا جمع بينهما لا يضر الصيام الحمد لله. فهناك إنسان قد ينوي الصيام للتأكد فقط، ليس لديه حاجة لغير هذا، وآخر لديه شهوة ويحتاج أن ينوي كسر الشهوة والتأكد، أعني التأكد بالصيام ليس مطلق التأكد، عندما نقول التأكد فالمراد التأكد بالصيام، التأكد المخصوص، فكذلك كسر الشهوة تأكد لأنه مقصود شرعي. نعم. إن كان عقد النية جزما عن نفسه فالذي نختاره أن الحج ينعقد عن نفسه ولا يتساهل في ذلك، لأن الأعمال بالنية، وهذا قد نوى الحج عن نفسه عزما وليس شكا ولا خطأ ولا جهلا، وإنما نوى عن نفسه، فهذا يقع عن نفسه. وإن كان من أهل العلم يتساءل في هذا ويقول يقع عن جلدته لأن الغالب أنه من باب الذهول وأن نيته تكون عن جلدته في حقيقتها، لكن نحن نستفصل من هذا، فإن وجدنا أنه عزم فعلا عن نفسه وكانت نيته متوجهة للحج عن نفسه فإن الحج ينعقد عن نفسه، وليس له بعد ذلك أن يقلب الحج إلى نية آخر، لأنه يجب عليه أن يتم الحج على ما نواه. إذا دخل شخص عن نفسه وعرف الجماعة الآخر وقف عليه المنظور قضى قبيرة فلله ينوي، ينوي ما يجب عليه، ينوي ما يجب عليه، إن كان يجب عليه صلاة الظهر، أعني أنه لم يصلي صلاة الظهر فإنه يجب أن ينوي صلاة الظهر ولو علم أنهم يصلون العصر، هذا صحيح، لو علم أنهم يصلون العصر فإنه ينوي صلاة الظهر على الصحيح، لأن اختلاف النية لا يضر، اختلاف النية لا يضر على الصحيح من أقوال أهل العلم بين الإمام والمأموم في تحديد الصلاة. فهنا يجب عليه أن ينوي صلاة الظهر، ولو نوى صلاة العصر لم تصح منه، لأن شرط صحة صلاة العصر أن يؤدي صلاة الظهر، فإذا أدى صلاة العصر قبل صلاة الظهر خالف الشرع فلا تصح ذلك، فلا يصح ذلك منه. وهذا قصد الإنسان النافلة ثم دون أن يؤدي أحد الشرع. هل النافلة مطلقة أو راتبة؟ إن كانت راتبة فهي مثل الفريضة، ينبغي أن تحدد لأنها محددة شرعا، وإن كانت مطلقة فهي مطلقة شرعا، فهي مطلقة شرعا، فهذه لا يجب تحديدها. نعم. ونحن هذا في سؤال ذلك يقول لما سميت صلاة الظهر بالظهر؟ أولا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بما يسأل وأن يبحث عما يورث في القلب إيمانا وخيرا وثقة، وأن يبتعد عن السؤال عن ما لا يزيد في علمه شيئا ولا يضره أن يجهله، لأن من سأل عما يعقل مما لا ينفع سيستدرج إلى أن يسأل عما لا يعقل مما يضر، والمرء يمدن نفسه، فمن مرن نفسه على السكوت تعود، ومن مرن نفسه على كثرة الكلام تعود كثرة الكلام، ومن مرن نفسه على أن يبحث عن أصول العلم النافع سيجد نفسه منتاقة في ذلك، ومن مرن نفسه أن يبحث عن الغرائب سيجد نفسه منتاقة إلى ذلك. فينبغي لطالب العلم أن لا يعود نفسه أن يسأل إلا عن أمر فيه نفع وفائدة. فقد يسأل السائل لماذا سميت الظهر ظهرا، ثم يسأل لماذا كانت الظهر أربع ركعات، ثم يسأل لماذا كانت الظهر سرية وفي العشاء جهرية، وكل هذا مما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. ولذلك النصيحة النصيحة، وأظن أن هذا هو المراد الثاني، أن يجعلنا أن نشير إلى هذا، أن طالب العلم ينبغي أن يهتم بما يزيده علما وإيمانا وتقى ويقربه من الله عز وجل. وجعل هذا الدرس في مجال حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.